أبدأ. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم في مسألة 56: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وهذا الذي ذكر الشيخ، أن التصدر قبل التأهل آفة وفي العلم والعمل، ومن تصدر قبل أوانه تصدر لهوانه، يسقط، لأن الناس يعلمون أنه ليس من أهل العلم من خلال تدريسه وفتاويه، فيسقط من أعينهم. قال في المسألة 57: التنمر بالعلم. قال رحمه الله تعالى: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذا مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا الذي ذكره الشيخ، التنمر في العلم، وهو أن يحفظ مسألة أو مسألتين ثم يناقش فيها ليقال أنه حافظ وعالم، وهو إذا خرج عن هاتين المسألتين لا شيء عنده. وهذا يقع من البعض، فليحذر على العلم من ذلك. قال رحمه الله تعالى في المسألة 58: تحبير الكاغد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايتها تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أداوته واستكمال أهليته، والنضج على أيدي أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسوا قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. وهذا أيضا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، في أن الإنسان لا يستعجل في التصنيف والتأليف حتى يستكمل أدوات العلم، فإذا استكمل أدوات العلم واكتملت أهليته فهنا يصنف ويؤلف فينفع الناس. أما إذا صنف قبل ذلك فإنه ينادي على نفسه بالعار والشنار كما قال الشيخ. والمصنف إذا صنف وألف فإنه يعرض عقله على الناس في طبق كما قال الخطيب البغدادي. فلذلك لا ينبغي للشخص أن يؤلف ويصنف حتى يستكمل أدوات العلم. ولذلك كان طلبة العلم يعرضون ما يصنفون على من هو أعلم منهم من العلماء ليطلعوا عليها ويرشدوه ويوجهوه، وهذا أمر حسن في أن قبل أن تنشر شيئا من التصانيف أن تعرضها على من هو أعلم منك، على المشائخ والكبار، فيوجهون ويصححون ويستدركون ويبينون ويوضحون، وهذا أمر جميل طيب. قال رحمه الله تعالى في المسألة 59: موقفك من وهم من سبقك، من وهم من سبقك. قال: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المصنف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. ومن يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكما فيحدث به جذما، أي أنه أراد أن يعالج شيئا بسيطا فوقع في أمر عظيم، كالذي يريد أن يعالج من به زكام وهو مرض خفيف فيحدث به جذاما وهو مرض خطير. فهذا حال من إذا ظفر بشيء من أوهام العلماء أخذ يشيعها ويتندر بها ويفرح بها، إنما تفرح بتصحيح الخطأ وليس بخطأ العالم ووهمه. نعم، ينبه على الخطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله ولكن لا يثير الهرج عليه بالتنقص منه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله. وهذا توجيه جميل من الشيخ، يعرفه المنصف والمتجرد، وأما المتعالم الذي يريد أن يظهر نفسه فإنه يغتنم لذلك ويقول أنا استدركت على فلان وصححت خطأ فلان وهكذا، ويشيع ذلك وينشره. فهذا ما ينبغي لطالب العلم، ولكن يعتذر لهذا الشيخ ولهذا الإمام ما وقع فيه من الوهم الذي لا يسلم منه أحد من الخلق. قال رحمه الله تعالى في المسألة 60: دفع الشبهات. لا تجعل قلبك الإسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتناب إثارة الشبهة وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقاهم. وهنا إرشاد من الشيخ بدفع الشبهات والتي ترد على الإنسان، فطالب العلم في مطالعته وبحثه ترد عليه الشبهات، بل أن الشبهات يريدها الشيطان على طالب العلم أكثر من غيره، فترد الشبهات على طلبة العلم أكثر مما ترد على العامة، لأن الشيطان يريد أن يغوي بني آدم ويصدهم عن العلم وطلب العلم، فلذلك ترد الشبهات. فهنا الشيخ ينصح بأن لا يكون قلبك كالإسفنجة، كلما جاءته شبهة تشرب بها واستقرت في قلبه، بل عليك أن ترد هذه الشبهة ولا تلتفت إليها، وأن تحذر منها وتحذر. وهذه الشبهة تجد رواجا عند المبتدعة، فيشيعونها وينشرونها، بل قد ينافحون عنها ويدافعون عنها إذا وافقت مشربا من هوى نفوسهم المريضة. المسألة 61: احذر اللحن. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحن فاكتب عن اللحن لحن آخر. صار الحديث بالفارسية. قال: إذا كتب لحن فكتب عن اللحن لحن آخر. صار الحديث بالفارسية. يعني يقول الشيخ هنا الرحبي: سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب دحان فكتب عن اللحان لحان آخر، يقول إذا كتب لحان، يعني من لا يحسن العربية، فكتب عن هذا اللحان لحان آخر فزاد الطين بلة. فصار الحديث ليس بالعربية ولكن بالأعجمية بالفارسية. يقول: وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمر رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لم أضربه. قال: يا أبا نصر، ما ضربه، إنما هذا أصل وضعي، هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. ورواهما الخطيب في اقتضاء العلم للعمل. وهنا يحث الشيخ على تعلم اللغة العربية حتى لا يقع الإنسان في اللحن والخطأ ويقيم لسانه، وأنه من أجل العلوم. وبه يعرف خطاب الله وخطاب الرسول، فلا يعرف قول الله وقول الرسول على وجهه الصحيح إلا بمعرفة النحو، فهو من أدوات العلم. ثم بين ونقل عن السلف تعظيم شأن تعلم النحو وعدم اللحن، وأنه لا يلتفت إلى من زهد في ذلك كقول القاسم بن مخيمرة وبشر الحافي. قال رحمه الله تعالى: الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكر قبل نضوجها. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها، أي إذا أردت أن تخرج شيئا أو تصنف شيئا أو تتكلم في مسألة من المسائل، لا تتكلم فيها حتى تنضج هذه الفكرة في ذهنك وفي قلبك، ثم تخرجها بعد أن تتأمل فيها وتتفكر فيها، ولا تستعجل بإخراجها، فإنك إن أخرجتها قبل ذلك أخرجتها قبل نضوجها، فلا تحصل منها الفائدة المرجوة، بل قد يقع فيها النقص والخطأ والزلل. فلا تستعجل، بل كن متمهلا، فإن في العجلة الندامة. وكم من شخص استعجل في شيء من أفكاره وأقواله ثم ندم على ذلك أشد الندم. وفق الله الجميع من يحبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، الله وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.